ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك. تغنينا عن رحمة من سواك كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا مولانا. بسم الله يرقيكما والله يقيكما ويكفيكما ويحميكما. بسم الله يرقيكما والله يعصمكما والله يرفع البأساء والضراء والشدة واللأواء والمكر والكيد والغلبة عليكم. رد السحر على الساحر والحسد على الحاسد والعين على العائن. يا ربنا يا عظيم يا معشر الجن ويوم يحشرهم جميعا. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم

بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون يا معشر الجن عليك يا ربنا بمعشر من الجن ظالمين سكنوا الأجساد طغوا وبغوا عشقوا الأرواح عشقوا الأخلاق عليك بهم يا ربنا عليك بمعشر من الجن سحرة عليك يا ربنا بمعشر من الجن سحرة عليك يا ربنا بمعشر من الجن فسقة عليك يا ربنا بمعشر من الجن يهود ونصارى وملحدين عليك يا ربنا بمعشر من الجن ملحدين ساحرين فاسقين ظالمين طاغين باغين معتدين عاشقين عليك يا ربنا بمعشر من الجن سكنوا الرأس أثروا على الوجه والشعر أثروا على السمع والبصر سكنوا الشق الأيسر عليك يا ربنا بظالمين عليك يا ربنا بساحرين عليك يا ربنا بحاسدين عليك يا ربنا بمعشر من الجن ظالمين عليك يا ربنا بمعشر من الجن طغوا وبغوا وتجبروا علينا يروننا ولا نراهم لأجل ذلك يا ربنا ظلمونا وطغوا وبغوا حسبنا أنت عليهم وعلى من أرسلهم من ساحر وساحرة من حاسد وحاسدة من عائن وعائنة أنت حسبنا عليهم عاشق الأجساد يريدون تفريقا بين المرء وزوجه يريدون ضلالا وإضلالا يعطلون عن صلاة يشغلون الأجساد والأفكار أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم على من سكن أنت حسبنا على معشر من الجن سكنوا الصدور خوفوها وفزعوها أنت حسبنا يا ربنا على معشر من الجن سكنوا قلوبا مؤمنة آذوها استحلوها عشقوها يمصون الدم اللهم عليك يا ربنا عليك بمعشر من الجن سكنوا نياط القلب سكنوا عضلة القلب سكنوا الوريد سكنوا الشريان يتنقلون من الجزء الأيمن إلى الجزء الأيسر من الرأس إلى الجسد من الأعضاء من هنا وهناك أنت حسبنا على معشر من الجن يريدون طلاقا ووفاقا على الزوج اللهم أنت يا ربنا مولانا ولا مولى لهم وأنت ناصرنا ولا ناصر لهم أنت حسبنا على معشر من الجن فسقوا طغوا وبغوا وتجبروا عشقوا الأجساد والأرواح ظلموا عبدك وأمتك أنت حسبنا على معشر من الجن ذكور وإناث مردة عفاريت ومن سكان الأرض من الأسود من الثعابين من الكلاب والقطط من الأسود من الكلاب والقطط من الأسود من الوزغ أنت حسبنا عليهم يا ربنا سكنوا الرأس أثروا على الفكر أثروا على الذاكرة أنت حسبنا يا ربنا على من قبح الوجوه على من أسقط الشعر أنت حسبنا يا ربنا على من أحرق الجلد أنت حسبنا على من نفخ الجسد أنت حسبنا على من نفخ الجسد، أنت حسبنا على من سببه زالا، أنت حسبنا على من أمرض، أنت حسبنا على معشر من الجن، يا معشر الجن أنت حسبنا يا ربنا على معشر من الجن ظالمين طاغين باغين، لم يسمعوا لك يا رب العالمين، لم يأتمروا بأمرك، لم ينتهوا عن نهيك، أنت حسبنا عليهم يا ربنا، سكنوا الأجساد، سكنوا البطون، البطون، البطون، سكنوا الأحشاء، الأحشاء، الأحشاء، عن طريق العيون والأحساد، عن طريق العيون والأحساد، عن طريق الأسحار، الأسحار المأكولة والمشروبة والمرشوشة، أنت حسبنا يا ربنا على معشر من الجن، سكنوا البطون، البطون، البطون، البطون، البطون، أنت حسبنا يا ربنا على معشر من الجن ظالمين طاغين باغين معتدين، سكنوا الأجساد، سكنوا الأجساد، ولم يعلم أحد بهم، سكنوا الأجساد، يوسوسون، يريدون تفريقا، يفرقون، يعطلون، يمرضون، يمرضون، يمرضون، يعطلون، يعطلون، أنت حسبنا عليهم للجسد يعشقون، للجسد يعشقون، للروح يعشقون، أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا على معشر، على معشر من الجن، على معشر من الجن، ضيقوا الصدور، ضيقوا الصدور، ضيقوا الصدور، خدموا الحساد، خدموا العائنين، خدموا الحساد والعائنين، أنت حسبنا عليهم يا ربنا، خوفوا، خوفوا، فزعوا، فزعوا، خوفوا، خوفوا، خوفوا، خوفوا القلوب، فزعوا، فزعوا، فزعوا، أقلقوا، أقلقوا، أرقوا، أرقوا، دوخوا وصدعوا، أمرضوا، أمرضوا، أمرضوا أمرضوا وسببوا جلطة وسببوا ألما وسببوا سقما وسببوا مرضا وسببوا شللا وسببوا ورما وسببوا ورما، اللهم أنت حسبنا على معشر، على معشر من الجن، على معشر من الجن ظلموا طغوا وبغوا، أنت حسبنا عليهم يا ربنا، عاشقين، عاشقين، عاشقين، عاشقين، عاشقين، أنفس، أنفس في الجسد، في الجسد، نفس، نفس، نفس، نفس أمارة بالسوء، نفس، نفس، نفس ملهية، نفس مشغلة، نفس، نفس ممرضة، ممرضة، نفس، نفس مفرقة بين الزوجين، مفرقة بين الزوجين، نفس، نفس، نفس تمنع، تمنع، تمنع من زواج، تمنع من دراسة، تمنع من وظيفة، تمنع، تمنع، تمنع، تمنع، تمنع الرزق، تمنع الرزق، حاسدة حاقدة أتى بها حسد، تمنع الرزق، تمنع الرزق، تمنع الرزق، تمنع التوفيق، تمنع التوفيق، تمنع التوفيق، عليك بنفس، نفس، عليك بمعشر من الجن، بمعشر من الجن، اجتمعوا علينا، اجتمعوا علينا وتعاونوا، وتعاونوا على الإثم والعدوان، اجتمعوا علينا وتعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على الإثم والعدوان، منهم الساحر، منهم الحاسد، منهم العاشق، منهم الظالم، منهم الطاغية الباغي، منهم اليهودية والنصراني، منهم الملحدة والكافر، منهم المسلم العاصي، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، جماعات، جماعات، عليك بهم يا ربنا أفراد، عليك بهم يا ربنا أفراد، عليك بهم يا ربنا جماعات، اللهم عليك بهم يا ربنا مجتمعين يا ربنا متفرقين، عليك بهم يا ربنا أقوياء وضعفاء، عليك بهم يا ربنا قديمين وجديدين في الجسد ومن حول الجسد، عليك بهم يا ربنا، عليك بكبيرهم، عليك بكبيرهم، عليك بكبيرهم، عليك بكبيرهم، عليك بعظيمهم، عليك بعظيمهم، عليك بخادمهم، عليك بحارسهم، عليك بحواشيهم، عليك بظالميهم، عليك بطاغيهم، عليك يا ربنا بالباغي، عليك يا ربنا بمعتديهم، عليك بالمعتدي، المعتدي، اعتدوا على الأجساد والأفكار، اعتدوا علينا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا أفقروا، اللهم عليك بهم يا ربنا أمرضوا، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بمعشر من الجن، بمعشر من الجن، بمعشر من الجن، بمعشر من الجن، يريدون تفريقا، يريدون مرضا، يريدون هلاكا، يريدون، يريدون ألا نصلي وألا نقرأ القرآن، يريدون تفريقا، يريدون تكريها، كرهوا بين المرء، كره الزوجة لزوجها، كره الزوجة لزوج، كره الزوجة لزوجها، كره الزوج لزوجته، كره، كره الوالدين للذرية، كره الذرية للوالدين، أنت حسبنا يا ربنا، كره للعمل، كره في العمل، كره في العمل، أليك بهم يا ربنا وبالعائنين الذين كانوا سببا في إتيانهم، أليك بهم يا ربنا وبالحاسدين الذين كانوا سببا في إتيانهم، أليك بهم يا ربنا، أليك بمعشر من الجن يا ربنا وبمن كان سببا من ساحرين حاقدين ظالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أليك بمعشر من الجن ظالمين، سخروا الأجساد سخروا الأجساد سخروا الأجساد سخروا الأجساد سخروا الأجساد سخروا الأجساد سخروا الأجساد سخروا الأجساد ظلموا طغوا وبغوا، عليك يا ربنا بمعشر من الجن بمعشر معشر من الجن من الجن من الجن من الجن من الجن من الجن من الجن من الجن، سخروا الأجساد ظلموا الأجساد حسدوا الأجساد طغوا وبغوا، اللهم أنت حسبنا عليهم، اللهم يا ربنا انزعهم من أجسادنا، اللهم طهر أجسادنا منهم، اللهم طهر أخلاقنا منهم، اللهم نقي يا ربنا وصف يا ربنا ديننا القويم منهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أنت حسبنا يا ربنا وكفى، أنت حسبنا يا ربنا وكفى، على من ظلم وطغى على من ظلم وطغى وبغى واعتدى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عليك يا ربنا بمعشر بمعشر من الجن من الجن من الجن، ظلموا ظلموا طغوا وبغوا ظلموا طغوا وبغوا واستمتعوا واستمتعوا واستمتعوا بعبدك وأمتك ظلما وطغيانا وبغيا وزنا وزنا وزنا وزنا، اللهم أنت حسبنا عليهم يا ربنا، اللهم أنت حسبنا عليهم يا ربنا، وعلى من أرسلهم من ساحر وعلى من أرسلهم من حاسد وعلى من أرسلهم من طاغي وعلى من أرسلهم من باغي، اللهم أنت حسبنا يا ربنا، على الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين، يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن، يا من سكنتم الأجساد يا من ضيقتم الصدور يا من خوفتم القلوب يا من أسقطتم الشعر يا من أحرقتم الجلد يا من كسرتم العظم يا من لم تؤمنوا ولم تصدقوا يا من لم تخافوا الله رب العالمين، أنت حسبنا عليهم يا ربنا، اللهم أنت حسبنا على معشر من الجن، أنت حسبنا يا ربنا على معشر من الجن، ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا تجبروا وتكبروا تجبروا وتكبروا، وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد، أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا، على معشر من الجن يوسوسون يوسوسون يوسوسون يوسوسون يذلون يذلون يذلون، يمتحنوننا يمتحنوننا في ديننا ودنيانا، اللهم أنت حسبنا على معشر من الجن على معشر من الجن، عطلوا فرقوا ظلموا طغوا وبغوا يا الله، أمرضوا الأرواح والأجساد أمرضوا الأرواح والأجساد، أنت حسبنا يا ربنا على معشر من الجن على معشر من الجن على معشر من الجن على معشر من الجن، آذوا الزوجين آذوا الزوجين آذوا الزوجين آذوا الذرية آذوا الذرية آذوا الزوجين آذوا الزوجين آذوا الزوجين آذوا الذرية آذوا الذرية، منعوا منعوا منعوا منعوا الرزق، كانوا سببا في منع الرزق كانوا سببا في منع الرزق كانوا سببا في دحرنا في عدائنا في عدائنا في في في, في, في الظلام في الظلال، يا الله يا الله يا الله يا ربنا، يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن، أنت حسبنا يا ربنا، على معشر من الجن ظالمين طاغين باغين معتدين معتدين معتدين معتدين معتدين، والله لا يحب المعتدين والله لا يحب المعتدين، أنت حسبنا يا ربنا، على معشر من الجن على معشر من الجن على معشر من الجن، ظلموا طغوا وبغوا سدوا الآذان أعموا الأبصار أثروا على إشارات المخ أثروا على إشارات المخ أثروا على إشارات المخ أثروا على إشارات المخ، نفخوا الأجساد نفخوا الأجساد ورموا الأجساد، عقدوا العقد عقدوا العقد عقدوا العقد عقدوا العقد عقدوا العقد عقدوا العقد في الزوج لزوجته عقدوا العقد في الزوجة لزوجها، حسدا وحقدا حسدا وحقدا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا يريدون تفريقا، اللهم أنت حسبنا يا ربنا، اللهم أنت حسبنا على الموسوسين الموسوسين من معشر من الجن الظالمين هؤلاء، يا الله يا الله يا الله، مخوفين مقلقين يا ربنا، مفزعين مفزعين مفزعين مفزعين، في اليقظه في المنام في اليقظه في المنام، انت حسبنا عليهم وكفى، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم اتق الله اتقوا الله اتقين الله اتقوا الله يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن اتقوا الله اتق الله اتقين الله اتقين الله اتقوا الله اتق الله اتقين الله يا الله يا الله انت حسبنا يا ربنا على من لم يتقك على من لم يتقك انت حسبنا يا ربنا على من ظلمنا وطغى وبغى وتجبر علينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم عندك ربنا وسوء فينا وعند معشر من الجن سكنوا أجسادنا وسكنوا بيوتنا ظلمونا وطغوا وبغوا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك أنت بيننا وبينهم اللهم إنك أنت بيننا وبينهم اللهم عاملنا بفضلك وعاملهم بعدلك وعاملهم بعدلك اللهم احكم لنا ولا تحكم علينا اللهم قض لنا ولا تقضي علينا اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بمعشر من الجن ارسلوا علينا فجأة ارسلوا علينا ارسلوا علينا ارسلوا علينا ظلموا الأجساد والأرواح عليك بهم يا ربنا ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا سكنوا الأجساد سكنوا البيوت سكنوا الأجساد والبيوت سكنوا مقر العمل سكنوا الأرزاق سكنوا الصحة والعافية سكنوا الرؤوس سكنوا البطون سكنوا الفروج سكنوا أرحام النساء سكنوا أرحام النساء سكنوا أرحام النساء عليك بمعشر بمعشر من الجن سكنوا أرحام النساء سكنوا الأدبار سكنوا الأدبار سببوا البواسير والناسور والشرخ اللهم عليك يا ربنا بمعشر من الجن سكنوا الفروج سكنوا أرحام النساء سكنوا أرحام النساء سكنوا الأدبار الأدبار الأدبار الأدبار سكنوا الأحشاء الأحشاء الأحشاء سكنوا الأحشاء سكنوا المعدة المعدة والبنكرياس والكبد والطحال سكنوا الكليتين والحالبين والمثانة سكنوا الأمعاء الأمعاء الدقيقة والغليظة اللهم عليك يا ربنا من معشر من الجن سكنوا الضلوع بين الضلوع سكنوا الفقرات الفقرات الفقرات وبين الفقرات سكنوا الضلوع سكنوا الدم سكنوا العظم سكنوا الجلد سكنوا الشعر اللهم عليك يا ربنا اللهم عليك بمعشر من الجن سكنوا الأظهار سكنوا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة سكنوا فأصبحوا نفسا شريرة نفسا شريرة نفسا لئيمة نفسا لئيمة نفسا ظالمة بين الزوجين على الزوجين بين الزوجين والذرية بين الوالدين والذرية في الزوج لزوجته في الزوجة لزوجها في الزوجين للذرية في الوالدين للذرية في الذرية للوالدين أنت حسب على معشر معشر من الجن معشر من الجن ظالمين طاغين باغين يا الله وخاب كل جبار عنيد يا معشر الجن يا معشر الجن عليك بهم يا ربنا فسقوا طغوا وبغوا وتجبروا عشقوا عليك بعاشق عاشق عليك يا ربنا بعشاق معشر من الجن عشاق عشاق عشاق عشاق عشاق عشاق عشاق عشاق عشاق عشاق في الأجساد عشاق عشاق عشاق عليك بمعشر من الجن عشاق عشاق عشاق عشاق عشاق عشاق عشاق عشاق عليك بهم يا ربنا ظلموا وطغوا وبغوا وتحكموا في العقل وتحكموا في الفكر وتحكموا في العقل وتحكموا في الفكر وتحكموا في العقل وتحكموا في الفكر ويوسوسون ويوسوسون ويوسوسون ويقلقون. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالفاسقين، اللهم عليك بالفاجرين، اللهم عليك بالملحدين، اللهم عليك بالطاغين، اللهم عليك بالباغين، عليك بفراعنة الجن، عليك بمعشر من الجن فراعنة، عليك بمعشر من الجن فراعنة فراعنة فراعنة فراعنة، عليك بمعشر من الجن ملوك ملوك ملوك ملوك من الجن ملوك من الجن ملوك من الجن وسلاطين وسلاطين، عليك بمعشر من الجن سلاطين سلاطين سلاطين، ظالمين طاغين باغين ساحرين حاسدين، لهم حواشي لهم حواشي لهم خدام وحراس، اللهم عليك بهم، اللهم اقتلهم يا ربنا بدادا، اللهم لا تغادر منهم احدا، اللهم اقتلهم بدادا، اللهم لا تغادر منهم احدا، نجي عبدك وامتك نجي عبدك وامتك نجي عبدك وامتك، يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون لا تنفذون لا تنفذون لا تنفذون لا تنفذون لا تنفذون لا تنفذون لا تنفذون لا تنفذون لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون لا تنفذون لا تنفذون إلا بسلطان، يا معشر الجن يا معشر الجن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تردعكم يا أعداء الله، يا من سكنتم الأجساد، يا من ظلمتم وطغيتم وبغيتم، حسبنا الله على معشر من الجن ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا، سكر القلوب والصدور، ضيقوا الصدور ضيقوا الصدور ضيقوا الصدور، ضيقوا الأرزاق ضيقوا الأرزاق ضيقوا الأرزاق، أذهبوا بالفرص أذهبوا بالفرص، تركوا تركوا تركونا تركونا، حسبنا أنت عليهم يا ربنا، تركونا تركونا في حفر في حفر الديون والآلام والأسقام والأمراض، عليك بهم يا ربنا، ظالمين طاغين باغين معتدين، مرسولين من سحرة مرسولين من حسدة مرسولين من حقدة، اللهم أنت عليك، اللهم أنت يا ربنا قادر عليهم، اللهم عليك بهم، إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر، وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا، يا معشر الجن يا معشر الجن، عليك يا ربنا بمعشر من الجن بمعشر من الجن بمعشر من الجن، يسمعون آياتك بالليل والنهار، وسكنوا عبادك وسكنوا أولياءك ذكورا وإناثا، اللهم عليك بهم يا ربنا، لم ينتهوا عما هم فيه من طغيان وبغي، اللهم اللهم قطعهم تقطيع، اللهم قطعهم تقطيعا، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم لا تجعل لهم فينا أثرا، اللهم لا تجعل لهم فينا أثرا، اللهم لا تجعل لهم فينا أثرا، اللهم لا تجعل لهم فينا أثرا، اللهم لا تجعل لهم فينا أثرا، اللهم لا تجعل لهم فينا أثرا، اللهم اقتلهم بدادا، اللهم اقتلهم بدادا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم قطعهم تقطيعا، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أهلكهم إهلاكا، اللهم أهلكهم يا ربنا، اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم، فكذبوه فأهلكناهم فأهلكناهم فأهلكناهم فأهلكناهم، أهلكهم يا الله أهلكهم يا الله، أهلك يا ربنا معشرا من الجن، أهلك يا ربنا معشرا من الجن، ظلموا ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا سحرا وحسدا، عاشقين عاشقين عاشقين عاشقين متعلقين متعلقين بالأرواح والأجساد والأخلاق والجمال والبهاء والنظارة والنظافة والنزاهة، لا إله إلا أنت العظيم، لا إله إلا أنت الكبير، اللهم عليك بهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. بيننا وبين سحرة الإنس والجن، بيننا وبين حسدة الإنس والجن، بيننا وبين العائنين من الإنس والجن، بيننا وبين المرسولين علينا بأذى، بأذى، بأذى، لن يضركم إلا أذى. أنت يا ربنا حسبنا عليهم، أنت حسبنا عليهم، أنت حسبنا عليهم، أنت حسبنا عليهم، أنت حسبنا عليهم. اللهم أخرجهم، اللهم أهلكهم، اللهم احل عقدهم، اللهم احل عقدهم. عليك بمعشر من الجن يعقدون العقد في أجسادنا وعلى أرواحنا وعلى عقولنا وعلى ديننا وبين الزوجين وبين أفراد العائلة وعلى العمل وعلى الرزق، على العمل وعلى الرزق. أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. ظلموا طغوا وبغوا في الأجساد، في الأجساد سكنوا، في البيوت سكنوا، في البيوت سكنوا، على الزواج، على الزواج، بين الأزواج، بين الأزواج، بين الأزواج، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، يا الله على الأرزاق، وعلى الأرزاق، وعلى الأخلاق، وعلى الأخلاق، وعلى الأخلاق، وعلى الدين، وعلى الدين، وعلى الدين، وعلى الدين، وعلى الدين، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، أنت حسبنا يا ربنا على معشر من الجن آذونا. يا الله طغوا وبغوا علينا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، يا الله أهلكهم يا ربنا، اللهم أهلكهم، اللهم أهلكهم، اللهم اذبحهم، اللهم اذبحهم، اللهم اذبحهم، اللهم انحرهم، اللهم انحرهم، اللهم انحرهم، اللهم انحرهم، اللهم انحرهم، اللهم قتلهم، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، أن يؤفكون، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، اللهم اقتل يا ربنا معشر من الجن في أجسادنا، في أجسادنا، ظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، أمرض الأجساد، أزهقوا الأرواح، يا الله أذهبوا العقول، يا الله يا الله، حجبوا، جعلوا حجبا بيننا وبين الأرزاق، بيننا وبين الأرزاق، بيننا وبين الأخلاق، بيننا وبين الصحة والعافية، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اقطع آثارهم، اللهم احلل عقدهم، اللهم يا ربنا دمر يا ربنا عروشهم، دمر يا ربنا عروشهم، دمر يا ربنا عروشهم، دمر يا ربنا حجبهم، دمر يا ربنا حجبهم، دمر يا ربنا حجبهم، يا الله يا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، حسبنا أنت يا ربنا على الظالمين، اللهم إنا ندعوهم إليك، اللهم إنا ندعوهم إليك، اللهم من آمن واتقى وأصلح، اللهم إنا نسألك أن تتوب عليه، اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين من الإنس والجن أجمعين. يا الله يا ربنا، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالساحرين، اللهم من لم يتب ولا زال في الأجساد ويريد مكوثا في الأجساد ويريد طغيانا وبغيا في الأجساد وعاشقين للأجساد متعلقين بها، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم أخرجهم إخراجا، اللهم أخرجهم إخراجا، اللهم اقتلهم يا ربنا شر القتلة، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم، اللهم أخرجهم، اللهم من تاب وآمن واستقام فتب عليه، ومن لا زال في الأجساد ويريدها ويريد أذى ويريد طغيانا وبغيا، اللهم اقتله شر القتلة، اللهم اقتله شر القتلة، اللهم لا يغادر يا ربنا هذه اللحظة، اللهم عليك به، قاتلهم الله وأنا يفكون، اللهم ارمه، اللهم ارمه، اللهم ارمه، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، اللهم ارمه، اللهم ارمه، اللهم ارمه، اللهم ارمه، اللهم ارمهم يا الله، ارمي يا ربنا معشرا من الجن ظلموا وطغوا وبغوا، يا الله لا يريدون التوبة، لا يريدون الإنابة، لا يريدون الرجوع لك، يا الله يا الله، لا زالوا على طغيانهم، لا زالوا على بغيهم، لا زالوا على كفرهم، لا زالوا على ظلمهم، اللهم اقتلهم شر قتلة، اللهم ارمهم، اللهم ارمهم، اللهم ارمهم، وارمي ساحرهم، اللهم ارمهم، وارمي ساحرهم من الإنس والجن، اللهم ارمهم، وارمي عدتهم وعتادهم، اللهم ارمهم، وارمي عدتهم، وارمي عدتهم وعتادهم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم ارمهم، وارمي عدتهم وعتادهم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، خرج عدو الله من ولية الله، خرج عدو الله من ولي الله، اخرجوا يا أعداء الله، اخرجوا يا معشر من الجن، اخرجوا، اخرجوا يا معشر من الجن، قد ظلمتم وطغيتم وبغيتم، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا من الأجساد الطاهرة، اخرجوا من الأرواح الذكية النقية المؤمنة، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا طاغين يا باغين يا معتدين، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا، اخرجهم، اخرجهم، اخرجهم، انفروا، انفروا، انفروا، انفروا، انفروا، خرجوا، خرجوا، خرجوا، خرجوا، خرجوا بأمر الله، خرجوا، خرجوا، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، خرجوا، خرجوا، أحلوا العقدة، أحلوا العقدة، أحلوا العقدة، أحلوا، أحلوا، أحلوا، أحلوا، أحلوا، أحلوا، أحلوا، أحلوا، أحلوا العقدة، أحلوا العقدة، أحلوا العقدة، أحلوا العقدة، أحلوا العقدة، أحلوا العقدة، أخرجوا، أخرجوا يا عشقة، أخرجوا يا معشر من الجن عشقة، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا، أخرجوا، أخرجوا بآيات الله العظيمة، بقول الله، أخرجوا، أخرجوا، أخرجوا، أخرجوا، انفروا، انفروا، أخرجوا، الله أكبر، الله أكبر، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، اللهم أخرجهم، اللهم أخرجهم من الأجساد، اللهم أخرجهم من البيوت، اللهم أخرج يا ربنا معشر من الجن، فسقوا، ظلموا، طغوا، وبغوا، يهود ونصارى وملحدين، اللهم عليك بهم، قاتلهم الله أن يفكون، قاتلهم يا الله، قاتل يا ربنا من بقي، قاتل يا ربنا من بقي، قاتل يا ربنا من بقي، واقتل يا ربنا من أراد مكوثا، واقتل يا ربنا من كان ساحرا، واقتل يا ربنا من عشق الجسد ولم يشاء الخروج، اللهم يا ربنا اقتله، اللهم اقتله، اللهم اقتله، اللهم اقتله، اللهم اقتله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، اللهم من لم يخرج الآن فاقتله شر قتله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، اللهم اقتل يا ربنا السحرة، السحرة، السحرة، السحرة، السحرة، السحرة، الحسدة، الحسدة، الحسدة، العشقة، العشقة، العشقة، العشقة، يا الله، من سبب الأمراض والأدواء والتعطيل والتعطيل والتفريق والتفريق والأمراض والأدواء والأسقام، يا الله، والتفريق والتعطيل والخيالات والأوهام والوساوس، يا الله، امرض الأجساد والأرواح والعقول والعقول، يا الله، أنت حسبنا يا ربنا على من أثروا على الدين، دين، دين، دين، صلاة، صلاة، صلاة، صلاة، صلاة، قرآن، قرآن، قرآن، أنت حسبنا يا ربنا على الظالمين، أتعب الأجساد، أمرض الأجساد، يا الله، يا الله، لا يريدوننا، لا يريدوننا معك يا الله، لا يريدوننا معك يا الله، لا يريدوننا على سجادة نصلي لأجلك، نصلي لك، يا الله، يا الله، يا الله، يا ربنا، يا ربنا، يا الله أنت حسبنا أنت حسبنا أنت حسبنا أنت حسبنا عليهم. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن. الله أكبر. اقتلوا اقتلوا اقتلوا. اللهم يا ربنا قاتلهم يا الله قاتلهم يا ربنا قاتلهم يا ربنا. أهلكم يا ربنا اقتلهم يا ربنا قاتلهم يا ربنا اقتلهم يا ربنا. اللهم لا تجعل لهم أثرا اللهم لا تجعل لهم أثرا اللهم لا تجعل لهم أثرا اللهم لا تجعل لهم أثرا اللهم لا تجعل لهم أثرا اللهم لا تجعل لهم أثرا اللهم لا تجعل لهم أثرا اللهم لا تجعل لهم أثرا اللهم لا تجعل لهم أثرا اللهم لا تجعل لهم أثرا اللهم لا تجعل لهم أثرا اللهم لا تجعل لهم أثرا اللهم لا تجعل لهم أثرا اللهم لا تجعل لهم أثرا اللهم لا تجعل لهم أثرا اللهم لا تجعل لهم أثرا. الله أكبر. اللهم لا تجعل لهم عقدة عقدة اللهم العقدة كلها فك المرابط كلها. اللهم دمر عروشهم دمر يا ربنا عدتهم وعتادهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا الله صدونا عن القرآن والسنة صدونا عن عن عن عن الصلاة بين يديك صدونا عن قيام الليل عن قيام الليل عن قيام الليل. يا الله من لوليك ووليتك إلا أنت يا الله من لعبادك الصالحين المتقين إلا أنت يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن عافيتك أرجى لنا يا ربنا ولكن عافيتك أرجى لنا يا ربنا ونريدها. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تسلط علينا عدونا اللهم لا تسلط علينا يا ربنا شرار الإنس والجن. اللهم لا تسلط علينا يا ربنا الشريرين الظالمين الساحرين الحاسدين يا الله الباغين المعتدين. اللهم طهر يا أرواحنا وأجسادنا وعقولنا وديننا القويم يا الله يا الله وأرزاقنا يا الله وأعمالنا يا الله بيوتنا وذرياتنا. اللهم طهرنا تطهيرا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. الله أكبر الله أكبر. يا الله يا الله ندعوك ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. أنت الله لا إله إلا أنت أنت الله السميع القريب المجيب. اللهم إنك قلت يا ربنا قلت في كتابك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا ندعوك يا الله فاستجب لنا واجعلنا من الصالحين. اللهم لا ترد لنا دعوة اللهم لا تردنا لنا دعوة في أنفسنا يا ربنا لأنفسنا يا ربنا ولذوينا يا ربنا يا الله للذرية يا الله للرزق يا الله يا الله كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا الحسد الشديد أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون وأخرج يا ربنا معشرا من الجن ظالمين طاغين باغين وعليك بمعشر من الجن طيارين غواصين ليسوا في الأجساد يؤثرون ليسوا في الأجساد يؤثرون علينا تأثيرا بالغا. اللهم أنت حسبنا عليهم وكفى اللهم أنت حسبنا عليهم وكفى اللهم أنت حسبنا عليهم وكفى اللهم أنت حسبنا عليهم وكفى اللهم أنت حسبنا عليهم وكفى. اللهم عليك بمعشر من الجن يا الله يا الله يا الله من عظماء الجن يا الله من كبراء الجن يا الله من سلاطين الجن يا الله من ملوك الجن يا الله. اللهم اللهم يا ربنا حرر أجسادنا يا الله من قيودهم من قيودهم من سلاسلهم من سلاسلهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن خذوا خذوا بأمر الله خذوا بأمر الله خذوا بأمر الله. يا معشر الجن يا معشر الجن خذوا خذوا خذوا خذوا خذوا خذوا خذوا خذوا خذوا خذوا فكوا عقدكم بأمر الله اخرجوا بأمر الله احلوا عقدكم بأمر الله احلوا عقدكم بأمر الله احلوا عقدكم بأمر الله اخرجوا بأمر الله فكوا مرابطكم بأمر الله فكوا مرابطكم بأمر الله بقوة الله بقدرة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم نزل ملائكة من السماء الآن يا ربنا الآن يا ربنا نصرة منك يا الله إذ تستغيثون ربكم تستغيثون ربكم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم تستغيثون تستغيثون تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم أني ممدكم أني ممدكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف بألف من الملائكة مردفين بألف من الملائكة مردفين يا الله يا الله مدنا يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك، مدنا بجندك بجندك بجندك بجندك بجندك، مدنا يا ربنا بالملائكة، مدنا بملائكة النصرة، النصرة والغلبة، النصرة والغلبة، يا الله يا الله مدنا يا ربنا، مدنا يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا. هؤلاء يا الله ما أشر من الجن ظالموا طغوا وبغوا، اللهم عليك بهم، يا الله يا الله يا الله يا الله، انصر الصابرين، انصر يا ربنا الذاكرين، انصر يا ربنا الشاكرين، انصر يا ربنا من قام الليل، من قام الليل ودعاك ركع لك ركوعا طويلا، سجد لك سجودا طويلا، يا الله يا الله من لنا إلا أنت يا الله، يا الله يا الله أعذنا يا ربنا فتنة الظالمين الكافرين، يا الله الملحدين، يا الله وكلنا ناصرة وكلنا نصيرة، يا الله يا عضدنا يا عضدنا، يا الله يا ناصرنا، يا الله يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، قل الناصر قل الناصر قل الناصر وأنت الناصر سبحانك، اللهم نصرة منك الآن الآن الآن الآن، يا الله يا الله يا الله، نستغيث بك فأغثنا، نستغيث بك فأغثنا فأغثنا، على معشر من الجن ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم، قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم، وينصركم عليهم وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين.